القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. ها هو شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، يستعد للرحيل. لم يبقى منه إلا القليل، مضى كلمح البصر ضيفا عزيزا. باقي أيام قليلة، لا تزال الفرصة قائمة فيما تبقى له من الليالي والأيام. لا تزل أبواب السماوات مفتوحة لرفع الدعوات، ولا تزل الملائكة تحمل الأقلام لتكتب الحسنات والأعمال الصالحات. هنيئا لمن غفر له في هذه الأيام. تم البدر والأيام تجري، شهر الصيام والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. أسعد معكم اليوم هالة سالم. والأيام بتجري، تم البدري بدري، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. والله لسه بدري، والله يا شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. متهيألي كل حد فينا جواه نفسه ربنا يهدي، بيبحث عن طريق وسبيل للهداية. يمكن لما نتدبر هذا الأمر نجد أن ده ما بيبغيش عن فكر أحد دلوقتي بيسمعني، ولكن لو فكرنا شوية بنلاقي أن المولى عز وجل لما بيجد في قلب أحدنا البحث عن هذا الطريق أو النور اللي كل حد فينا نفسه ربنا المولى عز وجل يرزقه به، بيبدأ المولى يجد هذا في قلبنا ونفوسنا، فبيدلنا على طريق للهداية. وإذا وجد فينا من الهمة بالفعل إن إحنا سوف نسير في هذا الطريق وبنلتمس ووجدناه، بيدلنا دلالة أخرى، وهي دلالة المعونة. دلالة المعونة على إنه يهدينا لهذا الطريق، فبيمدنا بمزيد من الهداية والأنوار التي تعيننا على التمسك بهذا الطريق. طريق الهداية إني أنا أهتدي لزوجي، أهتدي لأولادي، أهتدي لجاري، أهتدي لصديق أو صديق جاري في مكتبي في عملي، بإني ألتمس الخير في كل من حولي. الهداية التي تنير قلبي وتنير كل ما هو حولي، الهداية التي سوف تنير بيتي وتنير علي حب كل من حولي، وتنير لي أيضا الحب في قلب كل من هو حولي، سواء كان هذا الحد فيش في شيء من الحب في قلبه لي أو حتى من القراهية. حسن التعامل الذي سوف يهديني المولى عز وجل لي، وأنا بأنوي هذا وبلتمس طريق الهداية منه سبحانه وتعالى، سوف يرزقني به إذا كان بداخلي الإصرار على هذا الطريق. اللهم ارزقنا جميعا طريق الهداية وبارك لنا فيه. هدى الكاشف، الداعية والباحثة الإسلامية، وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، وحول مبادرة الخير في رمضان منى خليل في هذا اللقاء. ومعي ومعكم في مبادرة الخير الأستاذة هالة السيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بيكي ورمضان كريم. رمضان كريم، الله أكرم على كل المستمعين. وأيام قليلة جدا ونحتفل بعيد الفطر المبارك، بنتمنى أن احنا نكون في أتم صحة وأسعد حال إن شاء الله. أستاذة هالة، يعني باقي أيام قليلة جدا على نهاية هذا الشهر الكريم، ولكن بنقول برضو هنقدم الخير في هذه الأيام القليلة. هو دايما شهر رمضان الكريم بيبقى دايما، أنا بالنسبة لي بعتبره بداية خير، بمعنى إن كل سنة بنختار كده شهر رمضان تبقى بداية كده، مبادرة كده عائلية بنعملها. إن إحنا دايما نعتبر رمضان هو بداية اتفاق أسري، يعني إن إحنا نعمل حاجة جديدة السنة دي. يعني كل سنة بنعمل حاجة. السنة اللي فاتت مثلا عودت ولادي نعمل وجبات بسيطة وننزل نديها للناس عشان يحسوا كده ساعة الفطار اللي أنت بتعلمهم يعني إيه إفطار صائم. السنة دي قلنا إن مثلا نعمل زيارة خير، بمعنى ان انا اخدتهم وروحنا مستشفيات معينة علشان نحاول ان احنا وقت الفطار ان احنا نقول للناس احنا معاكم يعني ونساعدهم ونشوف قد ايه ان هم دي تبقى بداية ان هم يكملوا مع الناس ازاي بعد كده يختاروا اكتر. روحنا اكتر من مكان. رمضان دايما بنعتبره بداية ومبادرة مبادرات خير، وكل سنة نعمل مبادرة جديدة، مبادرة تنطلق من العيلة وتخرج مع الولاد، مع اصحابهم، مع اصحابهم في الكلية، اصحابهم في المدرسة، اصحابهم في النادي. المهم يفضلوا يكملوا فيها ويفكروا السنة الجاية نعمل ايه جديد وازاي نخدم المجتمع وازاي نقدر نساعد. يبقى شغلهم دايما العمل التطوعي وعمل الخير، العمل التطوعي الاجتماعي ده مشغولين بيه. طبعا اولا بينمي فيهم القيم المصرية، الصفات الانسانية، القيم اللي احنا كتير جدا ابتدينا ننسيها وسع عجلة الحياة. ان يبقى عندهم وقت يعني يتبرعوا بوقت من وقتهم عشان يساعدوا غيرهم، ده قمة الخير، اسعاد الاخرين. ان انت ترسمي بسمة على وجه الاخر، يعني انا بدعو كل اسرة تختار دايما هي واسرتها كده تاخد ولادها ويبتدوا يروحوا اماكن معينة، يختاروا اكتر من مكان ويشوفوا الولاد نفسهم ايه اكتر مكان يبقوا هم سفراء لزمايلهم في المدرسة او زمايلهم في الجامعة وينطلقوا بيه ويبتدوا يشوفوا هم، يخليهم يفكروا، خليهم هم يفكروا ازاي ممكن يبتكروا كمان حاجات. يعني احنا دايما يعني بنقول ولادنا سابقنا في الانترنت والحاجات دي، احنا مش لازم نقعد نقول لهم انتوا سابقنا في الانترنت، بس حطيتيهم على اول الطريق. انا ازاي بقى انا استفاد ازاي انا بدل التليفونات، ما كل واحد قاعد بيبص، والعائلات دلوقتي بقى كل واحد مشغول بالتليفون بتاعه، ازاي انا احول التليفون ده من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه، اخلي ده التليفون استخدامه في الخير، في الخير، وازاي يبتكروا وازاي يتواصلوا وازاي يعملوا مبادره جميله للناس. يعني يمكن الناس بتسمعنا دلوقتي بيبقى نفسها اولادها يبقوا زي اولاد حضرتك كده، لكن بيجدوا صعوبه في بعض الولاد، يعني بيبقى صعب ان انت تقنعيهم بحاجه زي كده، يمكن لان هم كبروا وما مروش بالتجربة دي وهم صغيرين، يمكن لأن شغلهم أشياء أخرى. فبرضو عايزة أسمع من حضرتك إزاي أقنعتي أولادك بحاجة أنا أقنعت أولادي إن قلت لهم إيه، تعالوا إحنا مشان يعني هي تعالوا شوفوا الزيارة اللي إحنا هنختارها، ولو ما عجبتكمش التجربة خلاص أنتوا في النهاية يعني شوفوها وجربوا. الحقيقة أنا لما بلاقيهم بيروحوا فبيشوفوا المكان وإزاي بيحاولوا إن هو يدخلوا في التجربة الحقيقة على أرض الواقع، لا بلاقيهم متأثرين جدا، وهم ابتدوا هم اللي يمسكوا في الموضوع ويبتدوا هم يفكروا. خطبتي فيهم الإنسان اللي جواهم. بالضبط هم فعلا، بالذات كمان الولاد اللي في سن اعدادي وثانوي بيتعاطفوا قوي مع الولاد الاصغر او في سنهم. فتخيل انت لما طفل مثلا في اعداديه ويروح يزور مثلا مستشفى سرطان الاطفال ويلاقي في عمره او اقل منه، اكيد هيتعاطف معي، اكيد اكيد بيبقى عايز الولد يقول انا ازاي ما فكرتش قبل كده ان انا جيت. وياتي الخير ان شاء الله، ان شاء الله بدايه من رمضان وطول العام، ونفكر من بعد رمضان ان شاء الله لرمضان القادم هنعمل ايه جديد علشان نسعد بيه غيرنا. هم بقى يفكروا كده ونخليهم دايما عندهم ابتكار وافكار جديده علشان يوسع دايره المساعدات بتاعتهم. بشكر حضرتك وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الطاعات ومغفرة الذنوب، فيجب أن نتسابق فيه إلى التوبة والاستغفار والعبادات. وللمرأة تساؤلات حتى تستطيع أداء الصيام والعبادات بصورة صحيحة. والآن مع فقه المرأة في رمضان مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك. وفقه المرأة وضيفي هو الدكتور حمدالله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريج الأزهر. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بألف خير. ويمكن أسئلة كثيرة تدور في ذهن المرأة. ربما في سؤال وهو الغسل من الجنابة. لو حصل معاشرة مثلا قبل صلاة الفجر، فهل للمرأة الحق أنها فورا تقوم وتغتسل، ولا ممكن فور الاستيقاظ من النوم؟ وده سؤال الحقيقة السيدات دايما بيسألوا عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشريعة الإسلامية إنما بنيت على التيسير، وبنيت على مراعاة أحوال الناس، وبنيت على تحقيق مصالح الناس. والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لم يأتي ليضيق على الناس حياتهم، ولكن جاء ليسعدهم، جاء لينظم حياتهم. فالمولى تبارك وتعالى يعلم إن فيه ظروف معينة وفترات معينة تأتي على المرأة وتأتي على الرجل وتأتي على الشاب، يتعامل معها الفقه الإسلامي بمنتهى اليسر وبمنتهى اللين وبمنتهى تحقيق المصلحة ورفع الضيق عن الإنسان. بالنسبة لمسألة الغسل من الجنابة إذا كان الإنسان في شهر رمضان، طبعا الإنسان يعني في شهر رمضان يعني لا يخلو أن يقع بينه وبين زوجته شيء معين مثلا قبل صلاة الفجر. فهل يلزمهما حينئذ أنهما يغتسلوا قبل صلاة الفجر، ولا ممكن تأخير؟ ما فيش أي مشكلة خالص. إذا وقع الغسل قبل صلاة الفجر فده المستحب، يعني حتى يستقبل اليوم وهو يعني مخاطب تماما بالصيام ومتأهل تماما للصلاة ولأداء هذه الفريضة. طيب إذا أخر للصباح مفيش أي مشكلة خالص، طالما أنه نوى الصيام ليس هناك أي مشكلة في تأخير الغسل من الجنابة سواء للرجل أو للمرأة إلى الصباح. لكن يستحب أنه يبادر إلى الاغتسال أول ما يستيقظ، يعني لا يماطل وهو قادر على ذلك، لكن يبادر إلى الاغتسال مباشرة حتى يعني يصلوا الفجر. يعني شيء ضروري طبعا. نعم. في أيام رمضان طبعا. يعني ده المستحب أنه عشان يبادر يبقى متأهل لأداء جميع العبادات. لكن إذا حصل يعني من تعب أو كذا أو نام عن الصلاة وكذا واستيقظ إلى يعني الصباح وهو جنوب، أو هي استيقظت وهي جنوب، لا حرج في ذلك. لكن بمجرد ما تستيقظ وبمجرد ما يستيقظ يبادران إلى الغسل مباشرة. تمام. أيضا دكتور حمد الله، صلاة التراويح للمرأة، نعم، هل هي مستحبة للمرأة أنها تروح وتصلي التراويح في الجامع وفي نفس الوقت معاها أولاد صغار، أو لو حتى ما فيش أولاد صغار، هل مطلوب منها إن أنا أروح إلى المسجد، ولا يستحب إن أنا أعمل صلاة تراويحي في البيت؟ صلاة التراويح عموما يعني هي صلاة التراويح سنة ابتداء. أيوة. حتى للرجال سنة، يعني من صلاها في بيته أهلا وسهلا، ومن صلاها في المسجد أهلا وسهلا. لكن بحيث أن المساجد ما تعطلش عن الصلاة. يعني لو كل الناس اتفقوا أنهم يصلوها في البيت والمساجد تبقى فاضية، لا، الشرع يقول لا ما ينفعش. لازم المساجد تبقى شغالة، لأن دي من شعائر المسلمين في شهر رمضان المبارك. فلازم تبقى موجود. لكن إذا واحد اثنين ثلاثة لظروف ما قالوا احنا هنصلي في البيت، لا يلزمهم الذهاب إلى المسجد. طيب بالنسبة بقى للمرأة، المرأة أمرها في الإسلام يعني مبني على الستر ما استطعنا، وعلى عدم إرهاقها بهذه المسؤوليات ما استطعنا. فصلاة الجماعة مثلا مش واجبة عليها. أيوة. تصلي في البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخير صلاتها في قعر بيتها. فيبقى إذا كان معها بقى أطفال كمان وممكن دول يؤدوا إلى الإزعاج، أو بلاش يؤدوا إلى الإزعاج، هم نفسهم يرهقوا. الطفل الصغير، كم كنا بنشوف بعض النساء يروح المسجد وبعدين الطفل ينام. أيوة. ومن التعب ومن الإرهاق، وبعدين هي تضطر تشيله أو توديه. أيوة. أو كذا، ويبقى المسألة فيها مشقة بالنسبة لها. لا، أنت مش واجب عليك ولا حاجة، ومش مطلوب منك أنك تروح تصلي التراويح في المسجد. أيوة. إلا إذا كان يعني الأمر لا يؤدي إلى مشقة ولا إلى عنت ولا إلى ضيق بالنسبة لك، أهلا وسهلا، الشرع لا يمنعك من ذلك. بالزبط. لكن إذا كان فيه نوع من المشقة، إذا كان فيه نوع من الإزعاج للمصلين، إذا دي مسألة ما هيش واجبة ولا فريضة ولا يعني المسألة دي كلها ترجع إلى الإمكانية. فإن صليتي في البيت وحافظتي على صلاة التراويح في بيتك لك ذات الثواب اللي انت تطلبيه من الله تبارك وتعالى، بل ان شاء الله تغدي ثواب اكتر لرحمتك بابنائك ورفعك للمشقة عن نفسك ودفعك للضرر عن الناس اللي ممكن يتأذوا باصوات الاولاد وغيره الى غير ذلك. دكتور، كمان حبوب منع الحيض. نعم. يعني بعض السيدات والفتيات بيقولوا احنا عايزين نصوم رمضان كله. نعم. فبياخدوا الحبوب اللي بتمنع الحيض. نعم. فهل ده صحيح ولا؟ طيب، هو على يعني المسألة دي في النهاية مرجعها أيضا إلى الطبيب، لأن الطبيب هو اللي بيقرر إذا كانت هذه الحبوب يعني مفيدة أو مضرة، وإن كان كثير من الأطباء بيقولوا إن يعني بيثبت ضررها على بعض السيدات أو بعض الفتيات. هم بيلعبوا في الجسم والفسيولوجيا الجسم بالضبط. كمان. فإحنا يعني ربنا سبحانه عمل لوظائف الجسم يعني ضوابط وحدود، هو سبحانه وتعالى وضع كل شيء بمقدار. فإحنا المفروض يعني ما نتعداش على هذه الخصوصيات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها للجسم، إلا لضرورة ما يحددها أيضا الطبيب. إنما الإنسان عشان يقول أنا عايز أصوم، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك صيام رمضان وهو يعلم أنك تحيضين وهو يعلم أنك تنفسين بعد الولادة. فأنت خليك مع يعني ربنا سبحانه وتعالى، مع سياق الحق تبارك وتعالى اللي وضعك فيه، وقال كده خلاص رفعت عندك القلم في هذه الأيام فما تصومهاش، ولما تطهري تبقى تقضيها. فما فيش فضيلة أنت يعني تحتاجين إلى تحقيقها بخلاف ما أجر الله تعالى عليك من العادة. هي دي عادة النساء، ربنا سبحانه وتعالى أجراها عليهم. فالإنسان اللي عايز يخرج من العادة بهذا الشكل يعني ربما يقع في ضرر نفسه أو كذا. فالأولى عدم استخدام مثل هذه الأمور وترك الأمر على طبيعته، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال لنا خلاص إذا أنت كنت حائض أو كنت نفساء اترك الصيام ودعي، ولما تطهري إن شاء الله من الحيض أو من النفاس تقضين هذه الأيام ولك ثوابها عند الله كاملا غير منقوص. يبقى ليه نشق على نفسنا؟ عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر المحبة والغفران، شهر الصيام والقيام والألفة والمحبة بين الناس. وعن التطوع في شهر رمضان مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذ سيد أبو اليزيد الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أستاذ سيد، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كافة الأمة الإسلامية والعربية. وفعلا شهر رمضان الكريم هو شهر الخير، وبنتكلم مع حضرتك عن فن التطوع. للتطوع أشكال مختلفة وبنأكد عليها في هذا الشهر الكريم. أكيد النهاردة الإنسان بيحتاج لأخوه الإنسان، وخاصة القادر ويقدر إن هو يساند غير القادر. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقف مع اللي بيقدم الخير للآخرين. احنا في أمثال كتيرة جدا بتتقال على الموضوع دوت، اعمل الطيب تلقى البعيد قريب زي ما بنقول. اعتقد ان انا بشوف نماذج جميلة جدا في شهر رمضان المبارك، سواء داخل موائد الرحمن حيث تجدي من هم يتبرعون ان هم يطهوا الطعام للفقراء، من هم يقومون بتوزيع الأطعمة عليهم، من هم يغسلون الأطباق، ويعني في مشاركة اجتماعية ومشاركة وجدانية أيضا في هذا الشهر الفضيل بين المصريين وبعضهم، وده اللي بيؤدي إلى عملية التآلف والتقارب، ونسيج المجتمع بيقوى بهذا الشكل. أيضا لو نظرنا في الشوارع المصرية هنجد قبل انطلاق مدفع الإفطار بدقائق من هم يوزعون على المرة أكياس من التمر، أكياس من العرقسوس، أكياس من البلح، وحرصين يعني كل الحرص على إفطار الصائمين يعني قبل إفطارهم هم نفسهم. بالضبط، يعني دي قيمة جميلة قوي، ويا رب يجعلها في ميزان حسناتهم، لأن الناس دي برضك لما بتأدي هذه الخدمة يعني يعني بيستمتع أكيد وهو بيفطر بعديهم بأنه هو عمل حاجة في حياته ليها قيمة كبيرة قوي، قدر أنه هو يرسم البسمة على إنسان لم يستطع أن يصل إلى منزله في التوقيت دوت، وبالتالي وجد ما نقول عليه يسد رمقه مؤقتا يعني لحين وصوله لأسرته بسلامة الله. يمكن لو احنا بصينا الكلام دوت بيحصل أيضا على الطرق السريعة في السفر، يعني لأن هيبقى المشوار طويل جدا، فالناس اللي بتقوم بفن التطوع دوت أكيد بيدوا لمسة جميلة جدا أن ما زالت مصر بخير، وأن هناك لمسة إنسانية ولمسة دينية في هذا الشهر الكريم بيفيد على كل أرواحنا، وبنتعامل من هذا المنطلق بشكل فعلا في رحمة في مودة في ألفة، وده بيساهم في النهاية أن الحب بيبقى متآلف بين نسيج المجتمع الواحد، وهو ده اللي مطلوب في الدنيا. رسالتنا في الدنيا أن احنا نعمر وفي نفس الوقت ننشر الحب بيننا وبين بعضينا، ونبتعد بقدر الإمكان عن البغضاء والكراهية، ومثل هذه الأعمال التطوعية بتزيد التقارب وبتأدي في النهاية إلى أن الناس بتحب بعضها، فبتبدأ أنها تبني وبتبتعد عن الهدم. نحن في مصر بلد بناء وليس بلد تخريب أو هدم. ودي دعوة النهاردة بنقولها مع حضرتك، دعوة للتطوع، دعوة لعمل الخير. أكيد يعني البرنامج العام بيقوم بهذه المبادرة الطيبة، وبالتالي دي مش غريبة على إذاعة البرنامج العام، لأني دايما بتبث جوانا قيم فضيلة وقيم بتربينا وإحنا صغيرين على إن إحنا وإحنا وكبار نتمسك بيها، وده بيحافظ في النهاية على تماسك المجتمع وتماسك الأسرة وتماسك البلد نفسها، وهو دوت اللي يمكن إحنا لمسينه في خطابات سياسية متنوعة في كل محفل، ان احنا نخلي بالنا يا مصريين محدش يوقع بينا. عزيزتي المستمعة، وحول مشكلة ارتجاع المريء لمرضى الجهاز الهضمي في رمضان، استمعوا الى هذه الروشتة الرمضانية. الأستاذ الدكتور عبد الحميد أباظة، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير، وكل سنة وانتم طيبين والسادة المستمعين بخير. دكتور، ارتجاع المريء ده سببه ايه؟ ارتجاع المريء هو عبارة عن ضعف في العضلة والبوابة اللي بين الإصنة اللي بين المريء والمعدة. هذه العضلة الله سبحانه وتعالى خصها بخصية جميلة جدا، انه العضلة دي عضلة قوية جدا، بتفتح عشان الأكل ينزل من المريء على المعدة، وبتقفل عشان الأكل يفضل مخزون جوه المعدة ويبتدي يتهضم ويبتدي يتحط عليه الإنزيمات الهاضمة، وتبتدي المعدة تطحنه زي المطحنة. إذا هذه البوابة ما قفلتش بالكامل، يقوم الحامض بتاع المعدة يتسرب إلى المريء. الغشاء المبطن للمريء ليس مصمم إن هو يتقبل حامض، فيبتدي المريض يحس بحموضة ويحس بارتجاع شديد وتكريع شديد وألم شديد في منطقة المعدة والمريء، ويؤدي هذا إلى المشاكل اللي بنسميها ارتجاع المريء. دكتور، هل هناك عوامل بتساعد على يعني زيادة ارتجاع المريء، مثل تناول الأدوية، تناول بعض الأطعمة بطريقة خاطئة؟ السبب الرئيسي في ارتجاع المريء هو العصبية والتوتر، لأنه هذه البوابة اللي كلمت حضرتك عليها مليئة بالأعصاب، وهذه الأعصاب مرتبطة مباشرة بالمخ والجزء المسؤول عن الشعور والأحاسيس، فمجرد ما يبقى فيه انفعال وتوتر وزعل وزعيق وخناق والسترس العصبي اللي احنا عايشينه في حياتنا اليومية، على طول العضلة دي تفتح، ويؤدي هذا إلى زيادة إفراز الحمض وبالتالي ارتجاع المريء. إذا يعني علاجه نفسي أكثر منه؟ يعني أنا ما بحبش أقول نفسي قوي، لكن بقول أنه يعني مجرد راحة نفسية، مجرد أنه هو يقلل من التوتر. طبعا التدخين من الأسباب الرئيسية لهذا الارتجاع، لأن النيكوتين والأطران والقار من الحاجات والنيكوتين بالذات التي تؤثر مباشرة على العصب الحائر وأعصاب المعدة تؤدي إلى الارتجاع. نظام الأكل ونوعيته، أن يبقى فيه انتظام في الأكل، أنه عشان كده بنقول اللي عنده ارتجاع شديد ما يصومش، لأنه لازم يأكل باستمرار. شديد يعني ما تنطق عليه شديد يعني. بالمنظار، والمنظار نجد أن بوابة المريء مفتوحة لقطر معين، لقطر معين بيتقاس، وإن ذلك ده بنسميه ارتجاع شديد. النصيحة بتوجهها الآن لمريض ارتجاع المريء وخاصة في شهر رمضان؟ أقول له أولا يبعد عن التوتر والانفعال، ما يقدرش يصوم إذا كان عنده ارتجاع شديد، لازم يكون متشخص بمنظار علوي علشان معدة عشان نقدر نعرف، وبعدين بنقول له بقى يأكل أكلات بسيطة وبعيدة عن الحوادق والمسبك والحاجات السمينة. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ونحن نعيش أفضل ليالي في شهر رمضان المبارك. علينا بالذكر والعبادة والعمل الصالح وقراءة القرآن والدعاء والأعمال الصالحة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.